سُدَاهُ سُدِيهِ أَيَحْسِبُ الْإِنسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى أَيَحْسِبُ الْإِنسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني تمني نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فسوى فسوي فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى والأنثى والأنثى والأنثى والأنثى والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الموتى على أن يحيي الموتى الموتى الموتى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الموتى أن يحيي الموتى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا يحيي الموتى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا يحيي الموتى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا يحيي الموتى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا يحيي الموتى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا